ما هي الحسنات التي تمحو السيئات؟ هذا السؤال الأول. الحسنات أعظمها التوحيد، فإن الله يمحو السيئات، وتهم التوبة، توبة حسنة عظيمة، توبة صادقة، تمحى بها يمحى بها الذنب الذي جيب منه، إن كان من ذنب معين محي بالتوبة الصادقة، وإن كان من جميع الذنوب محي بالتوبة الصادقة. وجميع الأعمال الصالحة لا سابق السيئات، صلواته وزكواته وصومه وحجه وصدقاته وأنكاره لذكره لله، كل هذا من أسباب السيئة. إن الحسنات وسجن الطاعات سبع حسنات.